أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. هذا الرجل مفتي مكة ولا منازع، وهو أحد أعلام الإسلام الذين لا ينسون على سطر التاريخ، وقد ألف أو كتب فقه عطاء رضي الله عنه وأرضاه. له فقه في الحج، وله فقه في العبادات، وله كذا، مما يدل على تميزه. ويكفيه شرفا أنه روى عن أم المؤمنين عائشة، وعن أبي هريرة، وعن ابن عباس، وروى عنه أئمة أعلام كالأوزاعي وابن جريج وأبي حنيفة والليث، وخرج له الستة. حقيقة عطاء بن أبي رباح له مواقف جميلة جدا. قالوا أن أحد خلفاء بني أمية دخل يوما مكة معتمرا وهو خليفة الإسلام، ومعه حاشيته، فأخذ يطوف بالبيت. حال الناس عندما يأتي الملوك والخلفاء، يلتف الناس يتفرجون، فهم يمشون معهم أبة وجند وعسكر. هو يطوف بالبيت ويلاحظ، فإذا به يجد حلقة من حلقات العلم قد التف الناس حوله، وما نظروا إليه، وما جاءوا مع الناس ينظرون حال الخليفة وأولاده وحاشيته. فبدأ يطوف. بعد أن انتهى سأل: من هذا؟ قالوا: هذا مفتي مكة عطاء بن أبي رباح. فذهب مع أبنائه إليه وسلم. عطاء أسود اللون وأفطس، ولكن العقل ملئ علما وفهما وسنة وحديثا وغيره. ثم أمر أولاده أن يسلموا عليه. لما انتهى قال لأبنائه: انظروا، والله إن هذا العز، انظروا إلى ذلي بين يديه. أنا خليفة الإسلام، لما جئت بين يديه كان في قلبي له الإجلال والتعظيم والهيبة والهيبة، انظروا. فقال لأولاد: هذا هو العز. ويدلنا على أن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. الأمة تحتاج إلى أن تبحث عن العز الحقيقي، ليس في الدنيا ولا في متاعها ولا في أرصدتها ولا في غيره، وإنما العز الحقيقي في العلم وتركة الأنبياء والقرآن وخدمة الدين، ونسميه العبادات والصلاح والاستقامة. من اللطائف، عطاء كان مع ابن عباس، ومرت المرأة، مرأة يعرفها ابن عباس ويعرف موقفها، وربما حضر هذا المشهد. فمسارعة قال لعطاء رضي الله عنهم جميعا: ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ نحن كلنا نتمنى أن نشاهد أحد من أهل الجنة. ولهذا تميز عصر النبوة بشخصيات تمشي على الأرض وهم من أهل الجنة. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث يعني: إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم يذكر علي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير وأبو عبيدة وسعد بن أبو وقاص وطلحة بن عبيد الله وخذ سعيد، عداد ليس واحدة، ليس العشرة فقط. ولهذا كانوا يعني يقولون نشاهد الرجل أمام أعيننا ونحن نذكر الجنة به. عندما يقالنا هذا المعنى لأي أمة تتشوف الناس أين هو صاحب الجنة، ونتشوف لأمر آخر ما العمل الصالح الذي أدخله الجنة، وهذا أهم شيء. يوم صار الناس يحبون التفرج مثل واقعنا اليوم، يتابعون أصحاب السنابات في مطاعمهم وفي مراكبهم وفي غيره، ولا نستفيد شيئا، لا أستفيد لا دنيا ولا آخرة بمشاهدتي، بل أجد حسرات حيث أنني أشاهد شيئا لا أستطيع الوصول إليه. لكن مثل هذه التي أهل الجنة سنسأل بأي عمل قدموا. ولهذا كمثال بسيط، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وهم جلوس، من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول أنا. من عاد مريضا؟ أبو بكر يقول أنا. من تبع جنازة؟ أبو بكر يقول أنا. من تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. هذه أعمال. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي كلها اجتمعت في أبي بكر. قال ما عملها امرؤ مسلم في يوم إلا كان من أهل الجنة. هذا الحكم عام، وبناء عليه كل ما ورد من الأعمال الصالحة بسبب دخول الجنة ليست للصحابة، ولا إن كانت خوطبوا بها رضي الله عنهم فهي ليست لهم، بل للأمة إلى قيام الساعة. عطاء بن أبي رباح من أسعد الناس أن يشاهد امرأة من أهل الجنة، كلنا نتمنى أن نراها رأي العين. ولذلك قال بلى والله، كان يظن أنه سيشاهد شخصية يعني على ما يقال بمواصفات معينة، قال هذه المرأة السوداء. سبحان الله، وأنا أتأمل الدين لا ينظر إلى الأعراق ولا إلى الألوان ولا إلى الأموال ولا إلى الأرصدة ولا إلى المناصب ولا إلى النسب. امرأة سوداء أسلمت بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعته تريد الجنة، ثم جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف. الصرع يعني تصاب بمس وتصاب باختلال في تصرفاتها وفي أفعالها وفي كلامها وفي يعني بما أنها ربما بعض أحيان الصرع يفقد الإنسان تكليف كلية، مصروع ما ليس لا يستطيع شيئا. ثم هي ربما أقول عندما تسقط تشعر بنفسها فتنكشف عورتها، وتعجب الآن امرأة سوداء وتصرع وحركة لا إرادية أصلا، ليس منها هي التي فعلت ولا غيره، وتريد الستر والعفاف. قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي. هي شكت من الصرع لأنه جاء بالتكشف الذي أمرت المرأة المسلمة بالستر والبعد عن إبداء العورات وإظهارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي طلبت من الرسول أن يدعو لها، هي تعلم أن الرسول دعاءه مستجاب، ولهذا ذهبت إلى الرسول تسأله أن يدعو لها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نقلها إلى خير ما يعلمه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه وحذرها من شر ما يعلمه، هو دلها على خير ما يعلمه. قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. نقلها إلى معنى أعظم وأعظم من هذا الأمر، صبرت على هذا المرض. فجاءت قالت رضي الله عنها وأرضاها يعني عندك الجنة وإن شئت دعوت لك فشفيت، ما في لا مشكلة. قالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصرع يأتيها ولكنها من أهل الجنة، ما يضرها أن تصاب بما أصيبت به. والصرع قد يحدث للإنسان إغماء، قد يحدث الإنسان ينكسر، قد يحدث الإنسان يتصرف تصرف ليس جيد وغيره، لكنه ليس بمكلف. هذا الحديث فيه من الدروس الجميلة ينبغي أن نحرص يعني عليها. من هذه الدروس أولا ينبغي أسميها للعالم أن يهتم بمن حوله وأن يرعى شؤونه وأن يتابعه وأن يتعرف عليه. وكذلك ينبغي للعالم أن يوصل لطلابه خير ما عنده من العلم ومن القصص ومن الأخبار التي ينتفعون بها. ابن عباس عالم الدنيا وعطاء من التلاميذ، فمباشرة قال ألا تريد أن أدلك على امرأة من أهل الجنة. وفي معنى عظيم جدا، العالم ولا إن كان يعلم الناس العلم، يعني أنا أعطيكم مثال، أمامنا مكتبة مليئة بالعلم، لكن لا تثريب على العالم أن يذكر لهم قصة صحابي، لا تثريب على العالم أن يذكر لهم موقفا لأئمة السلف. ليس شرطا أن لا يعلمهم إلا سند حديث أو أصول فقه أو مسألة فقهية أو غيره، هذا من العلم، بل هذا أنا أعتبره هي من المنشطات لطالب العلم أن يتعرف على السلوك والتطبيق الذي كان يعيشه ذلك الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك من اللطائف أن من حدث له نوع تميز على كثير من الخلق فلا بد من معرفة تميزه ونشره في الناس. هذه امرأة من أهل الجنة، هل يوجد أعظم من هذا التميز؟ وكذلك الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته ينغمس في أنهار الجنة، المرأة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. شوف الآن تميزات عظيمة جدا. صحابي اللي قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، هذه التميزات لابد أن تربط بها الأمة. جيل مضى تربية تربية صادقة فخرج بصور مثالية، اليوم أصبح الناس يجهلون، قولها يلمع لهم لاعب الكرة ويلمع لهم الفنان ويلمع لهم كذا وكذا، نقول لمعوا لنا أهل الجنة. شوف الآن هذه المرأة السوداء وتصرع يعني مريضة، ومع ذلك سنجد فيها من الدروس العظيمة التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تتربع، بل نحن نتربع عليها. عمر بن عباس رضي الله عنه جاء بعطاء بن أبي رباح الذي هو أصبح عالم الدنيا، تعال وانظر إلى امرأة من أهل الجنة، ما قال هذه امرأة وهذه سوداء وهذه مريضة أصلا، لكن نقلنا إلى الجنة بهذا الحدث. هذا يدل على أن هذه الأحداث التي تقع للصحابة هي زاد للجنة وزاد للصلاة. كذلك هنا يجب أن نعلم أن القدوات في أي علم أو عمل يجب نشر أخبارهم. من أين؟ هذه امرأة قدوة، قدوة لمن؟ للمرأة المسلمة، وقدوة لأصحاب المرض، وقدوة لأصحاب الصرع، بل نقول وقدوة لكل من يريد أن يدخل الجنة. يسأل أين ما الأعمال التي توصلني إلى الجنة، سنجد أعمال قدوات كثيرة ننتفع بها ونشر أخباره. في كذلك سبحان الله يعطينا مسألة لطيفة، إن الجنة يدخلها كل مؤمن دون تمايز. الناس في الدنيا قد يشمخ الإنسان بأنفه ويتكبر على غيره، فقد يقول أنا من بلدي كذا أو أنا لوني كذا أو أنا شكلي كذا أو أنا عرقي كذا، أو أنا نسبي كذا. لكن الإسلام ألغى هذا كلية وجعل العبرة الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيه كذلك من الدروس أن من ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء فينبغي أن يسأل أهل العلم، يعني ما الطريق وما الوسيلة. هذه المرأة ابتليت فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ابتلي كذلك بأي شيء فليذهب إلى ورثة الأنبياء، يدلونك على خير ما يعلمونه، إما أن يصبروك أو يأمرونك بدعاء أو يرقوك أو غير، يعني يعطون أو يدلوك على منهج نبوي تنتفع به. وهذا الذي يجب أن نكون عليه. كثير من الناس يقصر لنفسه ويسكت، نقول لا، ليس عيبا عليك أن تذهب. هذه المرأة ذهبت لرسول الله وأخبرت أنها تتكشف، وأخبرت أنها يبدو من جسدها شيء ما تحب أن يطلع الناس عليه، ومع ذلك صارت قدوة للناس. كذلك هنا فيه من الفوائد، المرأة تصرع، نفهم منه أن من أعظم علاج للصرع الرقية والدعاء، والدليل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله أن يعافيك إن شئت. شوف الدعاء له أثر على قضية إيش العلاج، وإلا لا، له أثر أن يعافيك. فإذا رقي المصروع برقية شرعية دل عليها الكتاب والسنة، مع نسميه إيقان صاحب المرض بأن الله سيشفيه وأنها سبب، وكذلك صاحب الرقية يعني عمل بهذا السبب، فالله قادر على كل شيء. كذلك هنا في من الدروس أن الصرع يبتلى به بعض الناس، وأنا أتعجب، يعني الصرع الناس ينقسمون في الصرع إلى قسمين: قسم يكون هذا الصرع خلقة، يعني منذ ولد وهو مريض بهذا الصرع، وقسم يطرأ عليهم الصرع إما بسبب السحر أو العين أو تسلط الشياطين على الإنسان، ومع ذلك نقول كلها بالرقية الله يشفي من شاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعدها: إن شئت دعوت أن الله أن يعافيك، فلا مانع من قضية الدعاء. في كذلك من الدروس، يعني أنا أقول وكتبت مقدمة: الله أكبر الله أكبر. هذه المرأة حرصت على الستر، وحرصت على الحشمة، وحرصت على العفاف، مع أنها تتكشف بغير إرادتها بغير إرادتها. وكذلك نجد يعني هي امرأة سوداء، والإسلام لا يفرق بين الألوان في الأحكام، حتى ولو كانت سوداء تستتر، والستر مأمور به كل أحد. اليوم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة اليوم تغيرت عن الفطرة واتبعت غيرها. عندما نتأمل يعني سبحان الله أتعجب، العري في بني إسرائيل قديم من عهد موسى، ثبت في الصحيح أنهم يغتسلون عرات، وكان موسى حييا كريما يغتسل وحده، وسيأتينا حديث في هذا الباب. شوف العري ليس من بداية الآن، فأصبح الآن الناس يتبعون من خالف منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بل الأمر الستر أمر فطري حتى من عصر آدم عليه الصلاة والسلام، لما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يستترون. حتى الآن الطفل الصغير سبحان الله قد يكون عمره سنتين ونصف، تسحب سرواله يمسكه، ما قيل له الستر والحشمة. امرأة كبيرة تبدي مفاتنها وعورتها ولا ترى شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون، بلاء يعيشه الناس. كذلك يعني فيه من الدروس أن المسلم قد يخير بين الابتلاء والصبر، يعني بمعنى أن تبتلين وتصبرين، أو ندعو الله أن يكشف لك. ولهذا قالت أصبر. لماذا طلبت الصبر؟ يعني مقابله الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا المعنى ليس سهلا، بل هو معنى عظيم جدا جدا. كل من عرض عليه هذا المدلول لا شيء، مع أنه لا يثرب عليها أنها تطلب أن يشفيها الله، ولا يقال كيف بعتيها إطلاقا، بل يكون غيره. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قضية الجنة ليست سهلة. في قصة وردت في السيرة، يعني رجل كان له نخلة في بستان، وحدث خصومة بينهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطها لأخي ولك بها نخلة في الجنة. فرفض. فعلم أحد الصحابة فجاء ببستانه كله وقال: يا رسول الله، هذا له وأنا أريده. يعني بمعنى هذه النخلة أنا أشتريها وأدفع له مالها وأريد هذه النخلة في الجنة. الصحابة عندما يعرض عليهم الجنة يرونها رأي العين. ويعطينا معنى عظيم هنا في الأحاديث التي تربطنا بالجنة، أن مسائل الغيب يجب أن تمكن في نفوس كل مسلم. اليوم الموجة الإلحادية الآن تريد إسقاط قضية الغيبيات وإبعاد الناس عن الأصول الإيمانية وغرس الناس في نفوس الناس الماديات. سبحان الله، عندما أقرأ في القرآن، تقرأ يعني حوارات التي وقعت بين الأنبياء وكذلك أقوامهم، كلها مركز على الغيبيات. إنكار قضية البعث، أو آباؤنا الأولون، ثم ينكرون قضايا الجنة وغيره. يعني لا أدري كيف تصله. أما الصحابة منذ أن يسمع الجنة خلاص، كما قال الصحابي: يا رسول الله، نكون عندك وتحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، كأنها أمام عيننا. وحصلت هذه في الصحابة عندما يقول الصحابي: إني لا أجد ريح الجنة. شوف، ريح الجنة دون أحد. نسب النظر. يعني ماذا مدلول هذا الكلام؟ مدلول حقيقي له معنى كبير جدا. صحابي عندما يقول: يا رسول الله، كم بيني وبين الجنة؟ قال: أن تقتل فتدخل. في يده التمرات يلقيها وراءه، تمر من طعام الدنيا، كأنه يقول: من يريد الدنيا يأكل تمراتي، أما أنا سأذهب إلى الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بهذه المعاني في أحاديث كثيرة كثيرة ومنهج نبوي. لابد من ربط الأمة والشباب وكذلك المسلمين في الخطاب، في المحاضرات، في الدروس، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في ربطهم بالدار الآخرة، لأن هذا من أعظم الأسباب لإصلاح السلوك. سلوك الذي عندك، قلبك وجوارحك وسمعك وبصرك ولسانك، يصلح بهذه المعاني العميقة التي تدل عليها. كذلك هنا من اللطائف، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مستجاب. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرحون أن يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بل من اللطائف، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ولد لهم مولود مباشرة يسارعون به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ليحنكه، يأخذ الرسول تمرة يمضغها في فمه حتى إذا أصبحت ناعمة أدخلها في فم الصبي ووضعها في لهاته، الصبي يبدأ يمصها ليكون أول ما يدخل في جوف الصبي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى لم يفعله الصحابة إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لأولادهم، يدعو لهم، ويجدون بركة هذا الدعاء في حياتهم وفي بيوتهم وفي أسرهم. كان هذا يذكرنا بقصة عبد الله بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة. الرسول صلى على الجنازة ودعا بدعاء الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واكرم نزلا وابدله. يقول ابن مسعود: والله تمنيت اني هذه الجنه، تمنى انه هو الميت. السبب لان دعاء الرسول مستجاب، ودعاء الرسول وصلاته نور لهم في قبورهم وينتفعون به. ولهذا كان الصحابة يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، مثل ما قالت أم سليم مر علينا من قبل لما جاءت بابنها أنس، قالت: يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له. فدعا له قال: اللهم بارك له في عمره وماله. فكان أكثر الناس ولدا بالمدينة حتى وصلوا أكثر من 100، وكان له بستان يثمر في السنة مرتين ينتج بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هي تعلم أن دعاء الرسول مستجاب، قالت: يا رسول الله ادعو لي. فيه كذلك من الدروس محبة الصحابة للجنة. سبحان الله، الصحابة عندما تأتي مسمى الجنة ينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي أمام عيونهم. تصغر الدنيا وتصبح حقيرة لا تساوي شيئا. يشهد لهذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما بالصحابة، ومع خطبته صلى الله عليه وسلم أهدى إليه سعد جبة جميلة جدا وناعمة، وربما كان لونها ملفتا للنظر، ما كان الرسول يلبس مثلها. فكان الرسول يخطب، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة، وجد أن أعين الصحابة تلتفت إلى اللباس وترمقه بحدة. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي من المنبر، ثم إذا بالصحابة يسارعون يلمسون هذه الجبة، مثل ما نجد لو أن إنسان اشترى سيارة جديدة فارهة، تجد الناس يقفون وينظرون إلى شكلها ويتمنون أن يركبون إلى غيره. صحابة يلبسون ثيابهم مرقعة وفي حال من الفقر وشظف العيش وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون، يعني لماذا مثل هذا الفعل؟ قالوا: يا رسول الله والله ما رأينا أنعم منها، يعني لباس جميل وناعم جدا لا يوجد عندنا مثله. فصرع أن قلوبهم تعلقت بالدنيا، فنقلهم نقلة أخرى بعيدة جدا، قال: لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه. قال الصحابة: ما عاد لمسوا ولا شيء. نقلهم إلى أن يبحثوا عن مثل مناديل سعد ليكونوا كمثله هناك في الجنة. هذه المعاني كان الرسول يركز عليها صلى الله عليه وسلم تركيز كبير جدا، وهذا الذي يجب أن تربى الأمة عليه. يعني دليل حب المرأة للجنة في صحابية، قالت: يا رسول الله أصبر، جنة ما خلاص ما أقف، ما عاد عندها إشكال أنها ستقدم الدنيا عليها. ويدل كذلك على قوة إيمان الصحابة بالغيبيات. مسألة الإيمان بالغيب ترى أحد ركائز الإيمان، بل هو أعظم صفة في المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة. الغيب هذا ليس سهلا أن يتمكن في قلبك، وكأنها قاعدة رأيتها وأنا أتأمل: كلما قوي إيمانك بالغيب كلما قوي صلاحك واستقامتك. هذه قاعدة يجب أن تربى الأمة عليه، كلما قوي إيمانك بالغيبيات كلما قوي صلاحك واستقامتك. تريد الصلاح فعليك بالإيمان بالغيبيات، وهذا أمر شاهده الصحابة سلوكا عمليا. سبحان الله، فيه معنى لطيف وأنا تأملته يمكن ذكرته قبل، إن قضية الستر والحشمة الله جعله فطرة في الخلق، وفي المرأة أشد، في المرأة أشد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نذر، عورة ماذا؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله الرجل يكون خاليا ما عنده أحد ولا يراه أحد. فقال الله أحق أن يستحيا منه. إذا كان هذا المعنى يكلم به الرجال فكيف بالنساء؟ ولئن لم يكن عندك في البيت أحد لا تمشي عريانا تتجول من غرفة لغرفة ومن مكان إلى مكان بحجة أنه لا يوجد أحد. الله أحق أن يستحيا منه. استحيوا من الله حق الحياة. هذه المرأة استحيت من الله واستحيت من الخلق أن يشاهدونها، فأرادت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. وهذا يعطينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعايش مع الناس على اختلاف طبقاتهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بطبقات راقية. ديننا دين السواسية، يعني نجد في بعض الديانات الطبقية موجودة في الهندوسية وفي غيرها، طبقيات يعني تقشعر منها الجلود، وحتى في بعض البلدان. في الإسلام لا شيء هذا إطلاقا، إنما هو الدين والصلاح والاستقامة وغيره. نحن نقول لو رأينا هذه المرأة لأحببنا أن نشاهدها كما أرى ابن عباس عطاء بن أبي رجاح وهو يقول هذه المرأة، جاء في بعضها أنه رآها تطوف بالبيت فأخبره بهذا الخبر. وربما نقول سبحان الله، أنا أعجب، يعني عطاء بن أبي رباح هو إمام أهل مكة ومفتيها ومرجعها، ومع ذلك ربما نقول هذه المرأة وهو معنى عظيم لم تفتخر وتخرج نفسها. لو كان في زمننا اليوم لتجد وضعت لها صورا ونادت في سنابات وأنا من أهل الجنة ورسول الله شاهد لي، لكنها أصبحت خفية لا يعلم عنها إلا من حضر ابن عباس، هو ممن علم ثم أخبر بحالها رضي الله عنها أرضها. يعني سبحان الله، عندما نجد هذه الأمراض على اختلافها سنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يتعامل مع الصحابة كل بما يناسبه، ويعطي كل بمرضه الذي يناسبه. في بعض الأحيان الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي قتادة لما جاء وعينه مدلات أصابه سهم فخرجت عينه، وذهب يقاتل رضي الله عنه، لما صلى مع الرسول قال ما لك؟ قال يا رسول أصابها سهم يعني ليس، قال أدنو، ثم دنا وردها، قال رضي الله عنه والله رجعت أحسن من أختها. هذا يدل على أن الرسول يشارك الناس في كل شيء. هذه امرأة تتكشف، هذا مصاب بمرض يتابعه، هذا عنده شيء يكون معه. فرسول الله لم يكن بعيد عن الناس، وإنما كان معهم في أحوالهم كلها. في تنبيه لطيف، يعني ينبغي للإنسان إذا طلب منه أن يدعو لأحد أو أن يرقي أحدا أن لا يتأخر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ما يضرك شيء أن تلقي، يعني تقرأ آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، يعني الآيات التي وردت في الشفاء، بيان قدرة الله عز وجل، يمكن الله يشفيها على يدك. وهذا يعني يدل على أنه من الإحسان للآخرين أنك ترقي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها طلبت أن يرقيها وأن يدعو لها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعين ذكر بأنهم لا يسترقون ولا تعارض بينهم، فإذا احتاج إلى الرقية لا مانع أن يرقى، ولا يثرب على الإنسان أن يطلب أن يرقى إذا احتاج إلى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أن يصاب الإنسان بالعين والحسد، والحمى أن يلدغ من ذوات السموم كالعقارب والحيات وغيرها فيرقى، وهي من أنفع ما يكون له. ثم إن الدعاء قد نتخذه يعني وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل الرقية، لكن بشرط ألا يكون اهتمام الإنسان بالدينار والدرهم. يعني شاهدنا أقوام عندما يأتون يرقون يقول كم تدفع وماذا تريد من أنواع الرقية، وأصيبوا بزهو وتعاظم، وظن الناس أن الشفاء بأيدي هؤلاء الخلق، وإنما نقول كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، لا شفاء إلا شفاء الله عز وجل. ولهذا نقول نحن في الرقية اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي أنت، ليس نحن، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، يعني كل شيء بيدك، ليس الراقي عنده شيء، إنما هو مجرد السبب، فقد يجد بابا مفتوحا فيشفى هذا المريض، وقد يرقيه مرارا ولا يجد شفاء، لكن نربط الناس بالله عز وجل. في معنى لطيف، يعني هل معناه أن من أصيب بالأمراض لا يدعو لنفسه؟ نقول لا بلى. فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يربط المريض بالله عز وجل مباشرة ولا يرقيه، وفي بعض الأمراض يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول منذ أسلمت والأمراض والأدواء بي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ضع يدك على الذي يألم من جسدك، رأسي يؤلمني، عيني تؤلمني، صدري يؤلمني، ضع يدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم قل بعدها أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كرر هذا الأمر 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قلها 7 مرات، الله يشفي. يقول الصحابي خرجت من رسول الله أخذت بهذا الدعاء فشفيت في ساعة مباشرة. من الذي شفاه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا إذا ربط الناس بالله مباشرة فلا مانع. وفي بعض الأحيان ينبغي للعالم إذا جاء الإنسان يطلب منه رقية أن يقول له أرقي نفسك، افعل هذه الرقية بذاتك، وسبحان الله يكون لها من الأثر الواضح. لماذا يعني يقصر الناس على أن الشفاء عند فلان دون فلان؟ بل نقول الله هو الشافي سبحانه وتعالى، بيده مقاليد الأمور كلها. لكن ينبغي لمن رقى أن يرفع صوته بالرقية، لا يتمتم لا يدرى ماذا يقول، وأن يسمعهم الآيات، وأن يذكر وأن يعظهم، وأن يخبرهم أن الشفاء بيد الله عز وجل وليس هو الذي يشفي المرضى إطلاقا، حتى تتعلق النفوس بالله عز وجل حق التعلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعندما نتأمل جميع الأدعية والرقى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، توحيد عجيب جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، كلها ربط بالله عز وجل دعاء. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، كلها بالله بالله بالله، ليربط الناس بمن بيده مقاليد الأمور كلها. الله هو الذي يشفي، والخلق ليس عندهم شفاء إطلاقا، وإنما كل شيء بيد الله عز وجل. إذا فهمت هذه المعاني ومكنت في نفوس الناس تعلم. من التنبيه الصغير عندما يأتي الإنسان يطلب رقية فينبغي أن يربط بنفسه. قد يقول بعض الناس أنا لا أعرف، أنا لا أحفظ، فيمكن أن تطبع في ورقة واحدة أشهر الأدعية والرقية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعطى للبيوت. لماذا يجعل أن الشخصيات هذه التي ترقي دون غيرها؟ ويشفي الله الناس وتعلق الناس بالله عز وجل بدلا من أن يتعلقوا بهؤلاء الأشخاص. هذه يعني خواطر حول هذا الحديث العظيم مع هذه المرأة التي نسأل الله أن يجمعنا بها في جنات عدن. اللهم اشفي مرضانا واشفي من أصيب بشيء من هذا، اللهم اكشف الغمة واشفي الناس من هذا المرض الذي قد عم وطم الناس. واللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم احفظنا بدينك. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع رايته وأن يرزقنا الثبات على دينه وأن يعز دينه. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.